بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب المزارعة مع اليهود. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المزارعة مع اليهود. المقصود من هذه الترجمة أن المزارعة كما تكون مع المسلمين فإنه يجوز أن تكون مع أهل الكتاب الذميين الذين هم في بلاد الإسلام ولهم عقد ذمة، فيجوز التعامل معهم في المزارعة، يعني كما أن هذا يجوز في حق المسلمين فهو أيضا جائز في حق المستأمنين من أهل الذمة الذين يكونون عند الناس ويكونون في بلاد المسلمين في ذمة، فإنه يجوز التعامل معهم في المساقات والمزارعة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرض خيبر لليهود على أن يعملوها بالشطر، يعني مما يخرج منها يكون نصفه لليهود ونصفه للمسلمين. والمقصود من الترجمة والحديث هو أنه كما يكون التعامل مع المسلمين بالمزارعة فإنه يجوز التعامل مع اليهود أو مع أهل الكتاب الذين يكونون مستأمنين، يعني سواء أهل الكتاب أو غير الكتاب، ما دام أنهم مستأمنين ويعني باقون في بلاد الإسلام بعهد وأمان فإنه يجوز التعامل معهم على هذه الطريقة التي هي المزارعة. نعم. قال: حدثنا ابن مقاتل. هو محمد بن مقاتل. عن عبد الله، وهو ابن المبارك. عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة، يعني الشروط التي يترتب عليها مضرة لأحد المتعاقدين، وذلك بأن يكون يشترط أن يكون قطعة ما تخرجه قطعة لفلان وما تخرجه قطعة لفلان، يعني ما تخرجه قطعة معينة من الأرض تكون لصاحب الأرض، وما تخرجه قطعة أخرى تكون لصاحب الزرع المزارع. فهذا هو المقصود من الشروط المكروهة، يعني ما يكره من الشروط في المزارعة، يعني المزارعة التي تؤدي إلى الغرر والتي فيها جهالة، كأن يكون لهذا قطعة ما يخرج من هذه القطعة، ولهذا ما يخرج من القطعة، أو لهذا ما يكون على السواقي وعلى ما يكون قريبا من الماء وغيره يكون له شيء آخر، هذه لا تجوز لأن فيها غرر وجهالة، ولأنها قد يعني تنتج يعني هذه دون هذه، فيكون أحدهما استفاد والثاني لم يستفد. ولكن إذا كان الاتفاق على جزء معلوم النسبة بينهما فهذا سائغ، لأن كل واحد منهما يستفيد، إذا خرج شيء قليل فالجميع يستفيد منه، وإن خرج شيء كثير الجميع يستفيد منه،

فقال هذا الذي تراه هو لك، يعني البقر ورعاتها أو رعيها. فقال أتستهزئ بي؟ فقال خذه، فأخذه ومشى وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح أن يخلصهم مما هم فيه، وقد خلصهم الله بإزاحة الصخرة عن باب الغار الذي كانوا فيه، وخرجوا يمشون. فأورده مصنف يعني فيما مضى يعني في موضعين قريبين، وأورد في البيوع وفي موضع آخر، وأورده في هذا الموضع في المزارعة، لأنه قال إنه زرع فيه وأنه قام بتنميته عن طريق الزراعة حتى صار أو ترتب عليه أو جاء منه شيء كثير من البقر وكذلك رعاتها، وأنه إنما فعل ذلك أي تنمية هذا الحق لصاحبه و يعني حفظه له ورعايته له وعنايته به لمصلحة غيره. فإن فالله عز وجل لما توسل بهذا العمل الصالح أجاب الله دعاءه، وكما أجاب دعاء صاحبيه حتى ذهبت الصخرة وانفرجت عن الباب وخرجوا يمشون. والمقصود الجملة الأخيرة التي قال فيها أنه زرع حتى صار له كذا وكذا، فهو يدل على أن الإنسان إذا تصرف فيما لغيره وأقره وكان لمصلحته فإن ذلك يعني سائغ وجائز. نعم. وفي قوله يعني بغيت، لأن قال في الثاني الذي يعني أراد أو حاول ابنة عمه على أن يفعل بها الفاحشة، وأنها لبت بها سنة من السنين وطلبت منه 100 دينار، فسعى حتى حصلها، قال فبغيت، يعني بغيت وطلبت يعني هذا المقدار وسعيت له. ثم ذكر المصنف طريقا أخرى في الآخر، وفيها بدل بغيت سعيت، يعني سعيت حتى حصلت هذا 100 دينار الذي طلبته. يعني في الأول قال بغيت، وفي الرواية الثانية التي أسند علقها وأضافها فيما بعد قال سعيت، يعني سعيت لتحصيل هذا المبلغ، وكذلك بغيت أي طلبت هذا المبلغ حتى حصلته وأعطاها إياه. ولما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركه من أجل الله عز وجل، مع أنه كان قادر على الفعل الذي أراده لأنه بين رجليها. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. نعم. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة. ابن عقبة هو إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، يعني موسى بن عقبة عمه. نعم. عن نافع فسعيت. فسعيت يعني أن يعني موافق له في يعني في الرواية السابقة، إلا أن فيه بدل بغيت سعيت. بدل بغيت أي طلبت سعيت، يعني سعيت لتحصيل 100 دينار. نعم. إذا تاجر شخص بمال تركه عنده صديقه أو أخوه وديعة فكسب من هذا المال، عند الأداء لصاحب المال هل يرد الوديعة فقط أم ما نتج عنها معها؟ لا يرد، يعني كل شيء يرد، كل شيء له، لأنه يعني هذا نتاج ماله، ولم يتفق معه على أنه يضارب به وأن له كذا وله كذا، وإنما تصرف فيما لغيره فيكون يعني فائدته لصاحب المال، وهو بذلك متبرع. وإذا تنازل له صاحب المال عن شيء فله أخذه. يقول ابتداء هذا الفعل ما حكمه؟ إن شخص أودع وديعة وأنت تجرت فيها. لا ليس الإنسان يفعل ذلك، ليس، لأن الوديعة يعني عنده على أنها أمانة، وأما الاتجار يعني فهو ضامن، يعني معناه أنه يضمن، لو كان أنه يعني إذا اتجر به وهو مؤتمن فإنه مفرط، لأنه لو خسرت فإنه يضمن، لأن الوديعة يعني مضمونة إلا إذا فرط، المودع عنده إذا فرط فإنه يعني يغرم، وأما إذا لم يفرط فيده يد أمانة، لو ضاع الشيء من غير اختياره وليس فيه ليس لم يحصل من تفريط فإنه لا ضمان عليه، وإنما يفرط وإنما يضمن من يفرط، وليس له أن يتصرف الوديعة إلا بإذن صاحبها. معروف من طريقة البخاري رحمه الله أنه يأخذ الجزء من الحديث لفقه الترجمة، مع أنه نراه هنا الآن يعيد الحديث بطوله. نعم، يعني هذا الـ الـ هذا شأن البخاري وغيره، لأنه يأتي بال يعني بالقوة أحيانا يختصر، مثل ما مر قريبا في وغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإنه اختصره وأتى بقطعة صغيرة في آخره، وقد يأتي بالحديث كاملا كما هنا مر في ثلاثة مواضع، يعني كلها يأتي به كاملا، لأنه يتعلق بثلاثة وكلهم توسلوا بالأعمال الصالحة، وأن الله استجاب لهم، وأحيانا كما هو معلوم يختصر فيقول يذكر محل الشاهد، وهذا شأنه وشأن غيره. مسلم رحمه الله أول حديث في صحيحه أورده كاملا بطوله للاستدلال به على الإيمان بالقدر، حديث جبريل المشهور أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، جاء اثنان من العراق فقال لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فلقوا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفوه، واحد جعني منه واحد جعني ساره، وقال إنه ظهر قبلنا أناس من شأنهم كذا وكذا وأنهم ينكرون القدر ويقولون لا قدر، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأبلغهم أنهم براء مني وأني براء منهم. ثم ذكر حديث عمر قال سمعت عمر الخطاب يقول قال بينما في جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد الثياب إلى آخره، وقال سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ثم ذكر سأل عن الإسلام ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أماراتها، وكلها يجيب، ولكنه أرد الحديث كله اللي هو ابن عمر من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ثم قال باب أوقاف المسلمين أوقاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج وأخذ الخراج أرض وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. قوله أوقاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يوقفون، والوقف كما هو معروف يعني تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني معناها أن الأصل يعني يكون محبس ولا يباع ولا يوهب ولا يصرف فيه، وغلته تصرف يعني في الأمور التي ذكر الواقف أنها تصرف فيه، فالأصل يعني محبس بمعنى أنه موقوف ولا يتصرف فيه وهو باق وقف، والمنفعة التي تحصل منه من الثمرة هذه تصرف في وجوه الخير التي سماها الواقف، وإن لم تكن يعني لم يسمها بأعيانها وإنما قال في سبيل الله تصرف في سبيل الله تصرف في وجوه الخير على على على نظر الواقف على نظر الوكيل أو الوصي على الوقف. فإذا الأوقاف هو شيء يخرج الإنسان منه في الحياة ويكون له أصل ومنفعة، كالذي يوقف لعمارة أو يوقف يعني نخل أو يوقف بئر أو يوقف يعني أي شيء، يعني الأصل ثابت والمنفعة تأخذ شيئا فشيئا وتصرف في في في في مصارفها التي عينها الواقف إذا كان قد عين شيئا. ثم إنه ذكر الحديث الذي عن عمر أن الرسول قال أنه قال حبس أصلها، تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع. تصدق بأصله يعني أنه خرج من ملكه وصار صدقة، لكن هذا الأصل الذي هو النخل أو العمارة لا يباع ولا يوهب، وإنما منفعته وغلته تصرف في الشيء الذي عينه الواقف والذي أراده الواقف. تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. نعم، ولكن ينفق ثمره يعني معناه المنفعة سبل يعني في سبيل الله تصرف في الوجوه التي عينها الواقف، والأصل موقوف لا يتصرف فيه بيع ولا هبة، لا يتصرف فيه بيع ولا هبة، وهو في الحياة. وأما إذا كان بعد الوفاة فيقال له وصية، أما إذا قيد يعني هذا الشيء يكون وصية ويكون بعد الوفاة ويكون في حدود الثلث وأما إذا أخرجه في حياته فهذا هو الذي يقال له وقت تسبيل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم. قال عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يريد عمر رضي الله عنه بهذا الكلام أنه يعني بدل ما يقسم الـ الـ الـ الـ الـ الأراضي التي يعني يغنمونها أو يعني يفيئه الله عز وجل لهم، فأراد أن تبقى يستفيد منها المسلمون في هذا الوقت وبعد ذلك، لأن قول آخر المسلمين يعني إذا بقي شيئا يعني موقوفا وبقي شيئا يعني أصله ثابت لا يتصرف فيه ومنفعته تستغل، فإن هذا يصل إلى المتأخرين المسلمين الذين لم يدركوا زمانه يعني أنه يعني أبقى أو أنه يعني يريد أنه يبقي يعني ما يغنمونه من الأراضي ومن المزارع والبساتين أنها تكون وقفا يستفيد منها المسلمون في الزمن الحاضر وبعد ذلك، يعني الذين لم يأتوا بعد يعني يكون شيء موجود كلما جاءت الغلة فإنها تعطى للمسلمين الموجودين. لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها. أيه، ولكنه لم يرى أن يقسم، بل تبقى يعني وقفا يستفيد منه المسلمون في زمانه وبعد زمانه. نعم. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، معلوم أن خيبر يعني منها شيء يعني بقي وقد عاقد اليهود على أن يقوموا به ولهم النصف، ويستفاد من الغلة في كل سنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أهله يعني منه 80 وسقا 100 وسق كما سبق أن مر. فقال يعني كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أرض خيبر منها ما فتح عنه ومنها ما فتح صلحا، ويمكن أن يكون يعني الذي أراده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قسم شيئا ولم يقسم شيئا، وعمر رضي الله عنه يقول لولا آخر المسلمين لا قسمت يعني كل يعني شيئا يحصله من الأراضي ومن الفيء ومن الغنائم بالنسبة للأراضي حتى يستفيد منها المسلمون في زمانه وبعد زمانه. لولا آخر المسلمين لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال حدثنا صدقة ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم. نعم. عن أبيه. نعم. عن عمر. نعم. قال في الترجمة أوقاف أصحاب الله وسلم وأرض الخراج. وأرض الخراج يعني هذا المقصود الحديث يتعلق بأرض الخراج، لأنها يعني تبقى وتستعمل ويأتي خراجها ويستفيد منه الناس، وكما مر في حديث مزارع في قصة خيبر، في قصة مزارعة اليهود في أرض خيبر. يعني فإذا الحديث الأول الذي يتعلق ب يعني وقف عمر هو الذي يتعلق بأوقاف الصحابة، وأرض الخراج ومزارعة والمزارعة وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. نعم يعني الحديث الذي أسنده يعني يتعلق بآخر الترجمة، والحديث المعلق الذي أورده هنا يتعلق بأول الترجمة وهي أوقاف الصحابة. يقول قال ألا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين، وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد. نعم. فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج. نعم. فزارعهم وعاملهم. نعم. فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة. نعم. قال ابن بطال معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر. نعم. عامل عليه يهود خيبر. نعم. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا، ولفظه لما فتح عمر الشام قام إليه بلال فقال لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف، فقال عمر فذكره. نعم. قال ابن التين تأول عمر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين، فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح أو تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين كذا قال، وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة، فعن مالك تصير وقفا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة والثوري يتخير الإمام بين قسمتها وقفيتها، وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. من غنمها. إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. نعم غنمين. والأظهر. اللي يظهر والله أعلم الأوسط هذا. يعني الذي إنه يرجع الإمام إذا كان مصلحة إنه يبقيها أبقاها، وإن كان بالناس حاجة من إليها يعني فعل يعني ما يرى فيه المصلحة. الذي يظهر أن القول الأوسط هذا هو أولى. النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. نعم فتح خيبر وفيه شيء يعني قسمه شيء يعني أبقاه، فجمع بينهما. نعم. ولهذا جاء في سبقا مر بنا الذي أن أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القصة الذي قال فيها أنه كان يعطيهن أوسق زوجة الرسول 100 وسق، 80 من التمر و20 من الشعير، وأن عمر رضي الله تعالى عنه خير زوجات الرسول بين أن يعطيهن قطعة من الأرض أو يعطيهن الأوسق التي حددهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهن من قبل هذا ومنهن من قبل هذا. وذكر أن عائشة ممن أرادت أن يكون لها قطعة من الأرض. أجل أرض السواد الآن موقوفة علينا. أرض السواد في العراق، جهة العراق موقوفة علينا. نعم موقوفة علينا. على كل يعني الأوقاف يعني كما هو معلوم يعني في قديم الزمان تغيرت الأحوال فيها، أقول تغيرت الأحوال فيها وتقلبت الأمور، وهذا هو الذي فعله عمر وأراده، ولكن معلوم الأمور تغيرت ما بقي الوقف على ما هو عليه. قال رحمه هذا من قديم الزمان ما هو بالزمان هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. ثم قال: باب من أحيا أرضا مواتا. من أحيا أرضا مواتا يعني فهي له. من أحيا أرضا مواتا يعني الأرض التي لم تحيا لا بزرع ولا بغرس ولا ببناء، وإنما هي أرض يعني لم يحصل فيها إحياء، فمن أحياها ولم يكن أحد يعني سبقه إليها ولم تكن مملوكة لأحد فإنها له. يعني من أحيا أرضا يعني ميتة فإنها تكون له، ولكن الإحياء بالإحياء الشرعي الذي فيه الزرع وفيه البنيان وفيه الأشياء التي فيها إحياء، أما مجرد أن يكون يتحجرها أو يحط مراسيم، يحط لها 4 مراسيم في قطعة من الأرض يكون خلاص ملكتها، هذا لا يحصل به الملك. ثم قال: باب من أحيا أرضا ميتة. من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة. ورأى ذلك علي في أرض الخراج في الخراب في الكوفة موات. موات يعني رأى أن هذا من الموات، يعني الأراضي الفاضية التي غير معمورة والتي هي يعني ليست ملكا لأحد، يعني رأى أن من أحياها فهي له. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، لأنها من قبيل الموات، من أحياها فهي له. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا هو المطابق للترجمة، يعني من أحيا أرضا ميتة، باب من أحيا أرضا مواتا. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. يعني جاء في بعض الروايات أن ليس لعرق ظالم في حق، يعني أن من غرس يعني أرضا لأحد مملوكة لأحد ثم جاء وحدث فيها حدثا بأن يعني زرعها أو غرسها وذلك بغير إذنه، ليس لعرق ظالم حق، لأنه ظالم في كونه يستخدم الأرض بغير إذن أهلها. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. من أعمر يعني أحياها، من أعمرها يعني أحياها وهي ليست لأحد فهو أحق، أما إن كانت لأحد فإن ذلك الذي هي له هو صاحبها والأحق بها. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قضى به يعني أن من أعمر شيئا وهو ليس مملوكا لأحد فإنه أحق به، يعني ذلك الذي أعمرها وأحياها. قال: حدثنا يحيى بن بكير. عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود يتيم عروة. عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. والحديث الثاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب ذكر باب وبدون ترجمة. ومن المعلوم أن الأصل أنه إذا ذكر باب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني أن له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب، يعني لأن الباب يذكر ويكون تحت فصول لأنها تصير أنواع، يعني اسم عام وهو الباب وتحته فروع هي الفصول التي هي أنواع من ذلك العام. فالأصل أن الباب إذا جاء بدون ترجمة وهو تابع وهو بعد باب قبله فإنه يكون بمثابة الفصل من ذلك الباب الذي قبله. ومن المعلوم الباب الذي قبله فيه إحياء، وأما هذا فليس فيه إحياء وإنما فيه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرس بهذا الموطن الذي هو ذو الحليفة في منصرفه ومجيئه من مكة وقبل وعند ذهابه إلى مكة، فإنه يحرم من ذو الحليفة وقد خرج من المدينة في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر وصلى الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمسة صلوات يصليها في ذو الحليفة وأحرم ودخل في الحج أو في العمرة والحج يعني بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فإيرادها هنا من أجل أن ليس كل شيء يحيى، يعني مثل هذه الأماكن التي الناس بحاجة إليها ويحرمون منها وينزلون فيها للإحرام ليس لأحد أن يأتي ويبني عمارات ويحرم الناس من أن ينزلوا في هذه، مثل في مثل منى وعرفات ومزدلفة، يعني ما تبنى والناس يعني وهي أماكن مشاعة للناس. فإذا ذكر ما يتعلق بهذا الفصل له علاقة بالذي قبله من جهة أن الذي تقدم ما يمكن إحياءه وليس ملكا لأحد قبله، وهناك أماكن هي عامة للناس ليس لأحد أن يتملكها. فإذا هذه المناسبة بين البابين، ولم يجعل الحديث متصلة بالباب الذي قبله وإنما جعلها بابا بدون ترجمة حتى يعرف أن هذا فصل بمثابة الفصل الذي له علاقة بالذي قبله، الذي له علاقة بالباب الذي قبله. وذكر الحافظ بن حجر يعني كلام للعلماء في هذا ثم ذكر خلاصته في الآخر فقال وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي ولو عمل فيه شروط الإحياء كونه يبني عمارة أو عمارات أو يعني يحفر بئر ويعني يجعلها مزارع ويحرم الناس من هذا المكان الذي هو مشاع ومشترك بين الناس. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ثاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو راهوية عن شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب قولي إذا قال رب الأرض أقرك ما إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فإنهم على ما اتفق عليه. لكن كما سبق من ربنا أن المزارعة هي من العقود الجائزة التي لا يتعين فيها تحديد المدة كما هو بالنسبة للإجارة، وإنما يعني يعمل فيها وكل سنة بحسبها، وإذا انتهت السنة وانقضى ما يتعلق بالزرع وبالثمر فلكل واحد منهما الفسخ، فلصاحب الأرض أن يقول للذي سوقي يعني أخرج وانتهت المعاملة بيننا، ويمكن أيضا للعامل أن يقول بعد انتهاء السنة أنا لا أريد أن أستمر، فلكل منهما أن يعني يخرج من المسؤولية في لأن هذا عقد جائز ولا يلزم فيه تعيين مدة مثل ما يكون بالإجارة، لأن الإجارة لا بد فيها من تعيين الأجرة ولا بد فيها من تعيين المدة التي يعني يكون فيها الإجارة لأنها عقد لازم. الحديث قال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان قد ظهر على خيبر وأراد إجلاء اليهود، وكانت الأرض التي ظهر عليها لله ولرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وهي من أرض الحجاز أراد أن يعني يخرجهم منها، فعرضوا عليه أنهم يبقون ويقومون بخدمة النخل وإصلاحه، ونصفه لهم ونصفه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل خبرة وأهل معرفة يعني في ذلك، ورأى من مصلحة المسلمين أن يبقوا لأنهم أهل خبرة ومعرفة، ويحصل الاستفادة من النصف الذي يكون للمسلمين يعني في هذه المعاملة مع اليهود. فلما قالوا نقركم على ذلك ما شئنا أو نعم ما شاء الله نقركم بها على ذلك ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا يعني هذا الاتفاق الذي بيننا وبينكم نقركم عليه إلى أن نرى أن يعني ننهي هذا الاتفاق، فيعني فبقوا على هذه الحالة وبقيوا في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر، وفي أثناء عمر عهد عمر أجلاهم إلى تيمة وأريحا. نعم. قال حدثنا أحمد بن المقدام نعم عن فضيل بن سليمان نعم عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر نعم. وقال عبد الرزاق بن همام أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر نعم. فعل عمر رضي الله عنه بالإجلاء إلى تيمة وأريحة، هل في ذلك أن التيمة خارج الجزيرة؟ لا، كأنها يعني أنها بعيدة عن أرض الحجاز، بعيدة عن أرض الحجاز، فأجلاهم إلى ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال: ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. ثم ذكر باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما كان من أصحاب رسول الله منهم كان يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، يعني في الزراعة يعني في الأراضي الزراعية، وفي الثمرة في الشجر الذي له ثمر كالنخل وغيره. فكان يعني يواسي بعضهم بعضا، بمعنى أنهم يحسنون إلى غيرهم ممن ليس له مزارع ويعطونه الأرض بأن يعني يزرعها، ويعني ويكون قلدتها له وثمرتها له في مقابل زرعه، وهذا من الإرفاق والإحسان. وجاء في بعضها كما سبق أن تقدم أنهم لما جاء المهاجرون أرادوا أن يتنازلوا عن بعض أملاكهم لهم، وعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يوافق، ثم إنهم عرضوا عليهم أن يكونهم المؤونة ويشركونهم في الثمرة، يعني معناها أنهم يجدون لهم العمل في هذه المزارع ويأخذون في مقابل عملهم، فيكون هذا الذي حصل إنما هو في مقابل عمل، إنما هو في مقابل عمل. وفي هذه الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها لغيرهم لأن يعني يستغلها ويستعملها، يستغلها يعني هذه الأرض ويستعملها، فيعني فذكر في هذا الحديث الذي معنا حديث ظهير بن رافع عم رافع بن خديج. نعم. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال صلى الله عليه وسلم فهو حق. يعني نهاهم صلى الله عليه وسلم عن شيء كانوا يتعاملونه، ولكنه يعني فيه محذور وفيه غرر، وهو أنهم كانوا يعني يكرون الأرض بشيء معين منها، فيكون في ذلك غرر، لأنه قد ما ينتج إلا هذا الذي حدد للعامل أو للمالك. وإنما الشيء الذي فيه سلامة وفيه مصلحة هو أن يكون بشيء معلوم النسبة. فكانوا يستعملون أراضيهم، وكان منها ما هو غير جائز ومنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو جائز ولكن عدم الأخذ به والمساعدة والإحسان يعني للمحتاجين بأن يمكنوا من الزراعة ويكون لهم يعني ما يحصلونه من ثمرها ومن زرعها. فقال رافع: ما قال صلى الله عليه وسلم حق، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، يعني أنه لا يرشدهم إلا لما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط إذا لم يعني يحصل شيئا من الدنيا. قال: نهانا صلى الله عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال صلى الله عليه وسلم فهو حق. نعم. دعاني صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ نعم. قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق ومن التمر والشعير. على الربع، هنا قال على الربع، وفي بعض النسخ الربيع، يعني الجدول الذي يمشي معه الماء، فإنه الشجر والنبات الذي حوله فإنه يستفيد من الماء في بعض النسخ الربيع، ويكون مطابق للشيء الذي بعده على الربيع على الربع وإيش؟ وعلى الأوسق. وعلى الأوسق يعني أن لكذا لكذا أوسق والباقي لك، يعني هذا غير جائز، وإنما يكون الجواز فيما إذا كان نسبة معينة، كل واحد يربح إذا وجد، وإذا حصل خسارة كل واحد يخسر. أما أن يربح أحدهم ويخسر الآخر فهذا هو الذي منع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله على الربع إما أن يكون المقصود به الرواية الثانية وهي الربيع وتكون مطابقة للتي بعدها وتكون في شيء محذور، وإما أن يكون الربع وهو جائز ولكن غيره أولى منه، ولكن غيره أولى منه، وهو أنهم يمنحونها ويجعلون غيره يستفيد من غير أن يكون بالمشاركة. نعم. وعلى الأوسق من التمر والشعير. نعم. قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. نعم لا تفعلوا، يعني هذا مقصود بالنهي، يعني لا تفعلوا القول نهانا، قوله لا تفعلوا، وإنما يفعلوا هذه الأمور الثلاثة: ازرعوها بأنفسكم فتستفيدون وتفيدون، أو أزرعوها لغيركم حتى يستفيد، أو أمسكوها يعني فلا يعني ما دمتم لم تزرعوها ولن تزرعوها أمسكوها. واستشكل ذكر الإمساك لأن فيه إضاعة للمال وعدم الاستفادة من الأرض، وأجاب بعض أهل العلم بأن إضاعة المال فيما إذا لم يستفد من الأرض، وأما فيما يتعلق بالأرض إذا تأخر زرعها أو تأخر حصول الزرع فيها من سنة إلى سنة فإنه يكون أجود لها وأحسن في الزرع، بخلاف التي تزرع كل سنة فإن نتاجها لا يكون بالجودة مثل ما إذا كانت مضى عليها مدة وهي لم تزرع، فإنها إذا زرعت يعني تكون نتاجها يكون نتاجها طيبا. فقال فإذا لا يكون، وأيضا ما ينبت فيها من الحشيش ومن الأشياء التي يستفاد منها وترعى، فما ضاعت ما ضاع المال أصلا ولا ضيع، وإنما الضياع في إضاعة الأصل، والأصل لم يضع بل هو باق، ولكن المنفعة التي فيه هي التي تخلفت في سنة من السنوات، ولكن وجد مكانها منافع وهي كونه ينبت فيها نبات فيرعى، وكذلك أيضا إذا مضى عليها مدة وهي لم تزرع يكون أحسن في في في في في في الغلة والنتاج الذي يحصل بزرعها بعد أن يمضي عليها مدة. نعم. قال رافع قلت سمعا وطاعة، يعني سمعا وطاعة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنهم يزرعونها أو يزرعونها. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله عن الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج اسمه عطاء بن صهيب. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج عن رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وهذا حديث جابر مثل الذي قبله، ولكن فيه أنه كان يعني يتفقون معهم على الربع والثلث والنصف. النصف. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليمسكها، وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن الأوزاعي. نعم. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح. عن جابر. نعم. وقال يعني يعني الأوزاعي روى هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح، والحديث اللي قبله رواه عن عطاء بن صهيب الذي هو أبو النجاشي، وكل منهما يقال له عطاء. نعم. وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وهذا حديث أبي هريرة، نعم، مثل الذي قبله، مثل الحديثين اللي قبله، يعني فيه الإرشاد إلى الزرع أو الإزراع أو الإمساك إذا لم يفعل هذا ولا هذا. قال حدثنا وما جاء فيه من ذكر أن الثلث والربع هذا جائز شرعا كما جاء في قصة خيبر، ولكن غيره أولى منه، يعني كونه يعطيه بالمجان ويعينه ويساعده يعني أولى من كونه يزارعه ويكون له الثلث والربع. نعم. قال وقال الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، نعم، معلق، نعم، مع أنه شيخه، نعم، عن معاوية، معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وهذا حديث ابن عباس يبين أن النهي ليس للتحريم، وإنما كان للإرفاق والإحسان، وأن له أن يزرع، ولهذا قال لم ينه عن الرسول، وإنما أراد قال في الحديث لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. نعم، أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما، يعني كونه يعمل هذا العمل الذي فيه إرفاق وفيه إحسان لا شك أنه أولى من كونه يزارعه ويأخذ عليه شيئا معلوما. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان ابن عيينة ثوري، ها؟ قبيصة كوفي يروي عن سفيان الثوري، الثوري. عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. ثم ذكر الترجمة، لا زالت نفسها، ها؟ الأولى، نعم، الترجمة الأولى، ما كان صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكري مزارعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، وقد جاء في بعض الروايات أنه في آخر عهد معاوية، يعني فيكون يعني زمن علي وما بعده من زمن معاوية ما كان يكريها. وقد قيل يعني في السبب في ذلك بما يتعلق في زمن علي وزمن أول زمن معاوية أن المقصود من ذلك أنه ما كان يعني يحصل منه إكراؤها، يعني ليس من أجل الوالي، وإنما من أجل أنه ما حصل منه الإكراء في ذاك الوقت، يعني ترك، يعني لم يحصل منه الإكراء، كان يكريها في زمن فلان وفلان، وبعد ذلك ما كان يكريها، وبعد ذلك ما كان يكريها وأكراها في صدر من خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. وكان من الأسباب التي يعني جعلته يتوقف في الشيء الذي كان يفعله عليه رضي الله عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة بعده، أن أن أنه كان يعني لا يرى بذلك بأسا، ولكنه لما سمع الذي عند رافع بن خديج يعني وذهب إليه وسأله وقال إيش قال رافع بن خديج؟ ثابت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع، قال قد علمت أنهم كانوا يعني يكرون على على على على كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء، بما على الأرض، يعني هذا الذي هذا اللي منع من الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأربعاء الذي هو الربيع، يعني النهر الذي يجري والزرع يكون يعني يسقى منه على حافته، فكانوا يكرون على ذلك وهذا هو الذي منع منه. وأما الشيء الذي لم يكن فيه جهالة فإنه لم يمنع منه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود في خيبر، وكذلك أبو بكر وعمر كلهم كان في زمانهم أنهم كانوا يعملون هذه المعاملة في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنها سنة عمل بها الخلفاء الراشدون من بعده، عمل بها أبو بكر وعمل بها عمر في, في, في, في, في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك أجلاهم، ثم أجلاهم يعني عمر رضي الله عن خيبر. فإذا الذي كان يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أخبر بأنهم كانوا يعني موجود ونهاهم إنما هو من هذا القبيل. أما الشيء الذي هو إكراء فقد استمر قصة خيبر في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا ليس هناك مانع، ولكنه جاء في بعض الأحاديث الكثيرة عند البخاري وعند مسلم وكثيرها عند مسلم أنهم كانوا ينهون عن الزراعة وأنهم يعني يمنحوها أو يؤاجروها، وهذا إشارة للأفضل وإلى الأولى، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاملها على خيبر ومعاملته هي الحجة والقدوة لأنها بقيت بعد وفاته وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده. نعم. قال وبشيء من التبن. تبن يعني الذي هو يعني الذي يحصل من الحصاد إذا ديس ثم ظهر التبن. نعم. كانوا يعاملونهم يأخذون هذه الأجرة؟ يعطونهم يعني من بشيء من التبن، شيء معين. يعني شيء معين، وهو شيء معين يعني لا يجوز التعامل به، وإنما التعامل يكون بالنسبة المعلومة، ثلث وثلثين، ربع وثلاث أرباع، نصف ونصف. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب عن نافع. نعم. عن ابن عمر. نعم. عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. وهذا يوضح أيضا أن كونه يكري، وأن في زمن أبي بكر وعمر وعثمان كان يكري، وأنه بعد ذلك كره كراء الأرض يعني فلم يكرها يعني في زمن علي وفي عهد معاوية، هذا يعني يفيد بأن ابن عمر إنما توقف لشيء لأنه خشي أن يكون حدث في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب. نعم. عن سالم عن عبد الله بن عمر. نعم. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. ثم ذكر هذا الحديث باب ترجمة باب تأجير كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني أن ذلك سائغ وجائز، يعني يكون يعني الإنسان يأتي إلى صاحب مزرعة ويعني يدفع له مقدارا من الدراهم أو الدنانير يتفق معه عليها ويستخدم أرضه ويزرعها فتكون الزرع له وقد دفع الأجرة التي هي الدراهم والدنانير، هذا ذلك سائغ. وذكر هذا الحديث لأنه لما قال نهى عن كراء الأرض وقال يعني نهى عن كراء الأرض بما ينبت على الربيع، بما ينبت يعني هذا هو المحرم بما على الربيع يعني على الربيع الجدول وعلى ما يستثنيه نعم صاحب الأرض نعم ويستثني صاحب الأرض، فهذا هو الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة. وأما كونه بالدراهم والدنانير أو بشيء معلوم النسبة ما أخرج منها فهذا لا بأس به وهو سائغ. ثم قال يعني فيما يتعلق بالذهب أنه لا بأس بالذهب والفضة.